قبل الله يا أخواني قبل الله وأستعين الله هي ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط. كل هذه مدح، مدح لما صنع هو، ومدح الصنعة مدح للصانع. ما هو قصده إن شاء الله النصيحة لعباد الله. نعم يا. والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه مسأل الإمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. طيب من رأى أن في نفسه يعني كفاية وأن الأمر فاسد يجوز له؟ أي نعم نعم يجوز، لكن ما هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم نعم. ها شيخ، لو أمس أخبرت الشيخ لو سأل الجاهل لو سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا، نعم، فأنا أورد عليه سؤال أقول له كيف ذات الله، كيف نزل، كيف نزول، وتقول كيف ذاته. طيب شيخ، أليس في ما أقع في المحظور شيخ؟ لا لا لا، أن تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل أي نعم، ما هو سؤالي أني أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم، قلت أن الصفات السلبية تأتي على تفصيل في أحد أوجه ثلاثة فصل. نعم، كالرد على الكافرين او الهبة توهم او التهديد. اي نعم، هذه المعينة هي العامة. ايه طيب، مثال الاورات اللي هو وما مسنا من الغور. نعم، كأنه كالمثال الاول. ايهن؟ اللي هو في الرد على الكافرين. نعم، في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود. نعم، يكون فيها الامرين. يعني ما في مثال اوضح. يكون فيها الامرين. نعم، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. نعم. يقول إن يوسف عليه السلام ما طلب الأمر من الأصل. نعم. من الأصل ما طلبها. نعم. لكن لما الملك قال له إنك لدينا مكين أمنه. نعم. رجعني على خزائن الأرض. هذا أيضا وجه، هذا وجه، هو أصل ما طلب أمارة، ما طلب أمرة، طلب أن يكون على خزائن. نعم. إذا كان بعض الطلاب سألني يوم من الأيام يقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كثرة الكتاب أو الصحف التي يكتب الله منها أعمال العباد؟ كيف؟ قلت في يوم من الأيام. نعم. من بعض الأخوة يقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كثرة الصحف التي يكتب الله منها أعمال العباد أو الكتاب؟ إذا سأل قلنا الله أعلم. الجواب. هذا الجواب. نقول هكذا. أي نعم. ولا يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفيتها. هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن يحمل جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. هنا خالد. ها؟ ما أدري والله، ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا. لا ما ينبغي. نعم. قياس بالشمول. بإيش؟ قياس بالشمول. بالشيش؟ الشمول تقول تقول قياس. إيه؟ لا، في ثلاث أمور. نعم. الشمول والتمثيل والأولوية. نعم. الشمول هذا تعطيه والتمثيل تعطيه. الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم هذه يقول إنها من باب قياس الشمول. يعني مثل إنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، اللي هو حر عبد. هنا التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في جرائن الربع، لأنها مثلها، كلها طعام وكلها يكال. لا، لأن أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، فالمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع هذا خارج عن أصل الصفة.